قال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وما هو الضمير في هم؟ الضمير فأولئك هم، ما هو هم هذا؟ ضمير فصل يؤتى به للتوكيد وللفصل بين المتلازمين المبتدا والخبر إذا كانا معرفين فيؤتى به للفصل بين الصفة وبين الخبر، ضمير فصل يفصل بين الصفة وبين الخبر فيعين الخبرية. فأولئك هم المفلحون، لأنه لو قيل فأولئك المفلحون لتوهم أنه صفة، مع أن اسم الإشارة لا توصف لكن لتوهم هذا، وحمل عن غالب قص اسم الإشارة. نعم، لا أسماء الإشارة توصف ويوصف بها، توصف ويوصف بها، لتوهم الصفة فيؤتى بهذا الضمير يسمى ضمير الفصل. زيد هو القائم، ولا تقل إذا أردت الخبرية زيد القائم فإنه يحصل لبس بالخبر، وإنما تأتي أو بالصفة تأتي بالفصل، زيد هو القائم، فيكون هذا ضمير فصل لا محل لهم الإعراب. وهنا كذلك فأولئك هم المفلحون، فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يفصل بين أي شيء أنور؟ ما هو الذي يفصل بينه؟ هذا ضمير فصل بين الخبر والصفة، فإذا جاء بها علم أن ما بعده، أو به علم أن ما بعده خبر. أحسن. قال قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يعني يوم القيامة. ولا شك يومئذ يوم القيامة يقام العدل بين العباد، ولا تظلم نفس شيئا كما أخبر الله، فلا تظلموا نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، فلا أحد يظلم يوم القيامة. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، موازين العدل توضع يوم القيامة، أما موازين الدنيا بين العباد فتعلمون ما فيها، وتعلمون من الظلم الذي في موازين العباد، إلا من رحم الله من يقيم العدل عند الوزن. وأما الله سبحانه وتعالى فيضع الموازين بالقسط ليوم القيامة بالعدل، يضع موازين العدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيرى أعماله وهي توزن، فلا حجة له بعد ذلك، ولا يستطيع أن ينكر شيئا من هذه الأعمال التي وزنت، كلها أعماله. هل تنكر من ذلك شيئا؟ قال: لا والله يا رب، كلها لي، هذه السجلات التي هي على مد البصر كلها عملتها، فلا أنكر شيئا ولا أجحد شيئا. أولئك الذين يجحدون يعترفون أيضا في مواطن، يجحدون في مواطن ويعترفون في مواطن، فيختم الله على الأفواه الكاذبة التي كانت تكذب في الدنيا، يختم الله عليها ويجعل الجوارح تنطق، خلاص ما في حجة بعد ذلك لهم، أفواه كاذبة في الدنيا ويوم القيامة ما يستطيعون يكذبون. فيقيم الله سبحانه وتعالى عدله بين العباد يوم القيامة، وبعد ذلك الفصل الجنة والنار، وكل واحد يدخل النار وهو يعرف أنه بذنوبه، ولا أحد ظلم شيئا، وذاك يدخل الجنة ويعلم أنه بأعماله الصالحة الطيبة، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابي. فالظن هنا بمعنى اليقين. قال قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يوما يعني يوم القيامة. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان وكفتان له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. الله أعلم بالنسبة للأخير. كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. ولا شك أنه ميزان عظيم يقيمه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأخير كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب الله أعلم. وأما الميزان فنحن نؤمن به، وقد جاءت الأدلة التي تدل على إثبات الميزان يوم القيامة، وأن العباد يوزنون، وأن العامل يوزن والعمل يوزن، كل هذه توزن، الصحائف توزن، العامل يوزن والعمل يوزن والصحائف توزن، كله يوزن في ميزان العدل، وهو ميزان واحد كما سيأتي وليست ميازين. وأما جمعه في الآيات ومن خفت موازينه وغير ذلك فهو باعتبار تعدد الموزون لا تعدد الميزان، وهذا هو الصحيح، أن الميزان ميزان واحد توزن فيه هذه الأشياء، العامل العمل الصحائف كلها توزن في ميزان واحد. وله كفتان، وأما قدره الله أعلم به، ولا شك أنه عظيم. ومن الذي أنكر الميزان من أهل الأهواء؟ من الذي أنكر الميزان من أهل الأهواء؟ عنده المعتزلة، قالوا الله ما يحتاج للميزان، الله عالم بكل شيء، يحتاج إليه البغال، هذا الذي يحتاج للميزان الذي لا يعلم، أما الله فلا يحتاج للميزان. فأنكروا الميزان الذي أثبت في الكتاب والسنة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، أنكروه. وهكذا الكتاب آي كثيرة تثبت الميزان أنكروها، وقال المقصود هنا معنى مجازي أي إقامة العدل، وليس ثم ميزان حقيقي، وإنما المقصود العدل. والصحيح الذي عليه أهل السنة بل إجماع أهل السنة أن ثم ميزانا توزن فيه أشياء، والصحيح من أقوال أهل السنة أنه ميزان واحد وليست موازين مختلفة يوزن فيها بعضها العامل بعضها العمل بعضها الصحائف، هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الموزون، فالموزون متعدد، عامل صحف كذلك عمل، عامل عمل صحف، كلها توزن في ميزان واحد. وأما من أنكر فهو ضال منحرف بعد ثبوت الأدلة قاطعة بإثباته. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل، لا شك أنه قضاء ووزن، ليس معنى أنه ما فيه وزن، الوزن موجود على ميزان، هذا ميزان يقضى به. قال والقضاء يومئذ العدل، قال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال، وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، هذا ثابت عند أحمد حديث عبد الله بن عمرو وهو الصحيح المسند، فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وننصح أهل الإسلام أن يحافظوا على هذه البطاقة ولا يخدشوها بشيء ولا يطبسوها بالمعاصي والشركيات، فهي بطاقة بيضاء جميلة تبيض وجهك يوم القيامة، فإياك والخدش فيها وإياك وطمسها، حافظ على هذه البطاقة، أنت ربما تحافظ على البطاقة الشخصية حتى لا تمسك النقاط أو تضيع هويتك، فهويتك تضيع بخلالك بشهادة لا إله إلا الله، تضيع عليك هوية الإسلام، ونسأل الله العافية والسلام. حافظ على هذه البطاقة وكن أشد حفاظا عليها من هذه البطاقة التي هي الجنسية. ربما إذا أضعت جنسيتك وبطاقتك مجهول عند الناس، تمسك في النقاط وتتعب والعياذ بالله ويشددون عليك وسجن، وهناك سجن أعظم إذا ضاعت البطاقة، هذه سجن عظيم ما تخرج منه، هنا ربما واسطة إلى أخذ ذلك أو سجن كذا سنة سنتين وخرجت، أما هناك إذا ضاعت البطاقة هذه سجن أبدي، نسأل الله العافية والسلام وضياع وهبشر. قال فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يعدل اسم الله شيء، فلا يكون مع اسم الله شيء، أي لا يثبت مع اسم الله شيء، كلها تطيش هذه المعاصي مع هذه البطاقة العظيمة، وتتطاير وتبقى هذه البطاقة في الميزان. هذه من أعظم الأدلة التي تدل على فضل لا إله إلا الله، على فضل الشهادتين، من أعظم الأدلة ومن أرجى الأدلة، فهو من أدلة الرجاء لمن أقام توحيد الله سبحانه وتعالى لم يخدشه بشرك، لا أكمر ولا أصغر، فإن الأصغر ليس تحت المشيئة عند جماعة من أهل العلم، فهو خطير جدا الأصغر الرياء، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، ومن قال بأنه ليس تحت المشيئة أي أنه يؤاخذ به، وإذا محص في النار أخرج منها بعد ذلك، هذا معنى قولهم. الصحيح أنه تحت المشيئة لكنه أمر عظيم. وقيل توزن الأشخاص وربينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كفار، مقصود بالرجل العظيم السمين الكافر الذي لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يبانيه الله بالا، ولا يعظم عند الله إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل الإسلام، معظمون بتوحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، ليس إلا، ولولا الإسلام والتوحيد لما عظموا، صاروا في حيز الكافرين لولا الإسلام والتوحيد، لكن الله عظم أهل الإيمان وأهل الإسلام بما عندهم، وربما يكون عندهم بعض المعاصي التي لا تخرجهم عن دائرة الإسلام، والتعظيم بحسبه، كل بحسبه، ولا ينبغي أن يساوى وأن يعدل المسلم بالكافر والكافر بالمسلم، حرام والله إن هذه تسوية وقسمة ضيزة، أن يسوى بين المسلمين وبين الكافرين، ولو بلغ المسلم ما بلغ في الإجرام، ما دام موحدا وعنده توحيد فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لكنه مسلم، لا ينبغي أن يسوى بالكافر المجرم الذي عدل بالله سبحانه وتعالى غيره وأشرك به معه غيره، وهذا الصنف يتركه الله وشركه ولا يبالي به بالا. وابتنين من دعاة التسوية الذين يريدون أن يسووا بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والعياذ بالله، يسعون جادين من منافقين من أبناء المسلمين ليسووا بين المسلمين وبين الكافرين، ونسأل الله العافية. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، إيش من حكم هذا عندكم؟ ودعاة الحزبيين دعاة التغريب دعاة التسوية، والله والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أي حكم هذا تحكمون به؟ هذا حكم الله، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، والله يقول إن الحكم إلا لله، فحكم خلاف هذا. قال رحمه الله ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل توزن الأعمال جناح بعوضة باعتبار أن العرب تقدر الحقير بجناح البعوضة، وإلا حتى أدنى من جناح بعوضة لا شيء من أصله، لكن باعتبار أسلوب العرب فإذا أرادت التحقير وأرادت التقليل أتت بجناح بعوضة، وإلا هو لا شيء من أصله صفر. قال لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل توزن الأعمال، روي ذلك عن ابن عباس يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان، والله على كل شيء قدير. فالله يجسد ويجسم الأعمال التي هي معاني في الأصل، التي هي معان في الأصل، يجسدها يوم القيامة جل وعلا، يجعلها أجسادا، يجسمها، يجعلها أجساما، ويضعها في الميزان، والله على كل شيء قدير. لكن ينظر هل ثبت هذا عن ابن عباس، فإن ثبت فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما هو حكم غيبي لا يكون إلا عن توقيف، إن لم يثبت عن ابن عباس أنه يأخذ عن الإسرائيليات. وقد ثبت الدليل على أن الأعمال تجسد، فأول ما يوضع الرجل في قبره يأتيه عمله الصالح على صورة رجل بهي المنظر، جميل المنظر، فيقول من أنت وجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، والعكس بالعكس، يأتي صاحب العمل القبيح السيء على صورة سيئة قبيحة حسب عمله، ويقول من أنت الذي وجهك لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فالله يجسد الأعمال، لكن بهذا الصفة، صورة حسنة وصورة سيئة الله أعلم، وإن الأعمال توزن يوم القيامة، ونحن نؤمن بهذا أن الأعمال توزن يوم القيامة وتجسد، صورة حسنة وصورة قبيحة ليس ببعيد كما سمعت في حديث القبر. والدليل على أن الأعمال توزن يوم القيامة كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، هذا يدل على أن الأعمال توزن، وهذا كلام، كلمتان تسبيح، تحميد، تهليل، توحيد، تكبير، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا عمل قولي، وهكذا العمل الفعلي يوزن ويجسد أو يوضع في الميزان. وهكذا أيضا الآية التي تلوناها قبله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل فأتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل على مس ومثاقين الذر وحبات الخردل، وأنتم لو اطلعتم على حبات الخردل ترون العجب، هي دقيقة صفراء هكذا صغيرة جدا حبة الخردل، وهي تستعمل في العلاج لبعض الأمراض، يستعملونها علاجا لبعض الأمراض، وقد رأيناها صغيرة جدا حبة الخردل. والله يقول لو كان هذا العمل الذي يعمل الشخص مثل حبة الخردل، وهذا أيضا سلوب العرب في ضرب المثل بحبة الخردل عند التقليل والتحقير، فيضربون بجناح بعوضة ويضربون بحبة الخردل وفرس شاه إلى آخر ذلك، بل هم أساليب جاء القرآن بها، القرآن بلغة العرب. فالله يأتي بجميع الأعمال وعلى مستوى ما سمعت من مثاقين الذر كما في الزلزلة، ومن حبات الخردل كما في هذه الآية العظيمة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله العافية. فكله عليه دليل، ما ذكر من الموزونات كل عليه ما يدل عليه من الكتاب والسنة، سواء كان صحائف الأعمال أو كذلك أيضا الأشخاص، كما في هذا الحديث وحديث ابن مسعود لما ارتقى شجرة الأراك وضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال لهما أثقل في الميزان من أحد، ابن مسعود من أهل الجنة نجزم له بأنه في الجنة، هذا الحديث لهما أثقل في الميزان من أحد، أحد جبل سلسلة عظيمة، وساق ابن مسعود، وابن مسعود في الجنة أثقل من أحد، هنيئا له. فهذا في الدرجات العلى في الجنة ابن مسعود، لأنه ثقيل جدا، كلما ثقل الميزان ونزل بأعمالك رفعت درجاتك في الجنة، وكلما خف وكل بحسبه في الميزان. قال رحمه الله: فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا، وإقامة الحجة عليه في العقبة. هذه حكمة واضحة وعظيمة، وإلا الله بكل شيء عليم، لكن إقامة الحجة عليه في العقبة، ينظرون أعمالهم ويرون أعمالهم التي عملوها، ما في معاذير بعد ذلك ولا عذر، هذه أعمالك الآن في ميزانك، انظرها. إلا الله، لو قال أنت فعلت كذا وفعلت كذا فلا أحد أصدق من الله جل وعلا، لكن ليقيم الحجة على عباده، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. قال: وإقامة الحجة عليه في العقبة. قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا الترتيب عظيم بين الآية، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآخر الذي يقابل الأول، هذا كثير في القرآن المقابلة، ويذكر أهل الخفة أو يذكر أهل الثقل ويذكر أهل الخفة، يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار، يذكر المؤمن ويذكر الكافر، هذا مليء القرآن به، المقابلة القرآن مليء بها، وهذا يتضح به المقصود أكثر وأكثر. والأشياء كما سمعتم على التقابل، لا يكاد يخرج شيء من التقابل، كاذب وصادق، ومخلص وغير مخلص، وهكذا كافر ومؤمن، إلى آخر ذلك. قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أخذ آية واحدة من هذه الآيات، تقدم الكلام على الجمع، جمع الموازين، وسيأتي للإمام كلام آخر، وأن الجمع باعتبار الموزون لا باعتبار تعدد الميزان، أما الميزان فهو واحد، فالذي وزنت أعماله أو وزن شخصه أو وزنت صحائفه وثقلت في الميزان فأولئك الفائزون كما تقدم، وأولئك المفلحون، ومن كان العكس فبالعكس، والحصة بالحصة. فمن خفت موازينه، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، بسبب أعمالهم خفت موازينهم بسبب الأعمال، أولئك ثقلت موازينهم كذلك أيضا بسبب أعمالهم الصالحة. وذكر نعمة على العباد بعد هذه الآيات، وأنه مكنهم في الأرض جل وعلا وجعل لهم معايش فيها يتقلبون فيها، كما سيأتي تفسير المعايش من كلام الإمام، أسبابا يعيشون بها في هذه الحياة الدنيا. فهذا من امتنان الله سبحانه وتعالى وذكر المنة عليهم بنعمه العظيمة وآلائه الكريمة. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازينه من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، ثقله كان اتباعهم الحق وثقله عليه. صحيح يا أخوان، هذا سواء ثبت عن الصديق أو لم يثبت، هذا هو الحق. إنما ثقلت موازين، من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم فهو ثقيل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق يحتاج إلى صبر عليه، فهو ليس بالأمر الهين وليس بالسهل على العباد، ولزوم الحق والاستمرار عليه حتى قيام الساعة أو حتى قيام ساعته الصغرى وهو الموت، هذا ليس بالأمر الهين وليس بالسهل. الله نجد ثقل هذا يا أخوان، نجد أنه ثقيل جدا أن الشخص يتمسك بالحق إلى أن يموت، ولكن الله يخفف ذلك ويشرح الصدور به، وإلا تضيق أحيانا الصدور لبعض الأمور، ولكن أسباب الانشراح كثيرة. قال وحق لميزان يوضع في الحق غدا أن يكون ثقيلا. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام. وحق لميزان يوضع في الحق غدا، إيش عندك يوضع فيه الحق أو يوضع في الحق؟ الصواب هكذا أنا عندي في الحق، يصلح هذا. وحق لميزان يوضع فيه الحق، أما عندنا في النسخة يوضع في الحق، ما انتبهتنا الآن، أن يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، ولا شك أن السياق يدل على الذي في النسخة الأخرى، الذي عنده النسخة هذه صوت يوضع فيه الحق. وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا، فإن قيل قد قال فمن ثقلت موازينه، ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، هذا هو الصحيح أنه ميزان واحد، ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد، يجوز أن يكون اللفظ بلفظ الجمع والمعنى واحد، وهذا من أساليب لغة العرب أنها تطلق الكل وتريد البعض، تطلق الجمع وتريد الفرد. قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل، وربما أريد به الرسول. وقيل لكل عبد ميزان، هذا مو صحيح، بل ميزان واحد للجميع. وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم، ولكل عبد فيه ميزان معلق به، الله أعلم، كفتان يوزن عليها الجميع. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، هذا قول أن الميزان يشتمل على هذه الأشياء المختلفة، كفتان يجتمع على كفتين وشاهدين ولسان سانين، فجمع بهذا الاعتبار. وأيضا ما تقدم معكم أنه جمع باعتبار الموزون فيه، فقيل موازين، فإن الموزونات مختلفة، أعمال صحائف عمل عامل، أعمال صحائف عامل، فجمع الميزان باعتبار الموزون إلى هنا.